نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونختم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء هذه الرسالة المباركة للإمام الحميدي الموسومة بأصول السنة. والإمام الحميدي رحمة الله عليه توفي سنة 2020، وإن شاء الله عز وجل سيتم في السبت القادم عقد اختبار في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. إن شاء الله السبت القادم بإذن الله عقد امتحان في كتاب أصول السنة للإمام الحميدي من أوله إلى آخره. أول تاني آخر فقرة ذكرها الإمام الحميدي أقرأها ونأتي على آخرها إن شاء الله. يقول: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحد سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحد، ويجب لأهله أن يحد عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وصل بنا الكلام إلى الوجه العاشر، قوله: ولم يكن آثما في تأخيره إذ أداه، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمي مساكين حبسه عليه فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى. يريد رحمه الله بهذه الجمل أن يبين لك المفارقة بين الركنين، بين ركن الزكاة وركن الحج. فقال أن الزكاة حق من حقوق الله التي فرضها على بعض عباده لبعض عباده المستحقين لها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقال عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من باب التنبيه في هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. استدل بهذه الآية بعض من منع الزكاة بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات فسقط الأمر. وهذا استدلال باطل، بدليل أن أبا بكر الصديق قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يبقى الاستدلال باطل. أيضا قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم وضح حديث عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان. يبقى هنا الصلاة ليس معناها المعنى الشرعي بل لها معنى آخر. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهذا الحق إن أداه إلى أهله وأوصله إليهم فبمجرد وصول الحق إلى أهله فإنه يرتفع الإثم عن العبد ويبقى إثمه فيما تأخر به من غير عذر، لأنه حق قد خالف فيه الأمر وارتكب فيه النحل فاستحق الإثم والعياذ بالله. ويلزمه والحال هذه أن يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل حتى يرفع عنه ويتوب عليه، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. قال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله، يعني هو يريد أن يقرر إن الرجل إذا أدى الزكاة خلاص سقطت عنه ولكنه يأثم بالتأخير. أيضا مما ينبغي التنبيه إليه أن الزكاة حق في المال، حق في المال يعني إيه؟ صاحب المال لا يشترط أن يكون مكلفا، يعني عاقلا بلغ الحلم حرا، لا يشترط، لأن الزكاة حق في المال نفسه. فطالما وجد المال وبلغ النصاب وحال عليه الحل الهجري وجبت الزكاة، حتى إن كان هذا الرجل أبله أو مجنون أو صبي أو بيرضع، طالما يمتلك مال معين والمال ده بلغ النصاب وحال عليه الحل الهجري وجب فيه الزكاة. وكلمة وجب فيه الزكاة قلنا الوجوب، الأمر بالفعل يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي الايه التكرار، يبقى لابد طالما ان الحل الهجري حال والمال بلغ النصاب يجب عليه الزكاة فورا. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وعليه هنا مسألة مشهورة قوي، هل يجوز للإنسان ان يخرج زكاة امواله على مدار السنة يعني بالقسط؟ بعض الناس فيه ناس كده يعني يعز عليه يطلع منه قرش كبير مرة واحدة، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك خبر ابات 20,000 جنيه مرة واحدة، ده انا اروح فيه ده من الحلال، ده حق الله في مالك. فده يقول لك لا انا بصراحة ما تعودتش، يعني كل يوم اكتر حاجة عندي 3,000 جنيه، ف20,000 جنيه مرة واحدة لا صعب. اقول لك ما تقصتهم كل يوم نمشي، لا الكلام ده يا اخوانا مخالف، مخالف. مسألة تقسيط او اخراج الزكاة نجوما مفرقة الكلام ده لا يصح، لأن في هذا حبس لمال الفقير. بعض العلماء جوز أنه يجوز له ذلك بس مقدما، مقدما يعني هو مثلا ماله معروف عنده مثلا 200,000، واخد بالك الألف 25 جنيه مظبوط كده برضو، يبقى 5,000 جنيه. فهو قال لك الزكاة بتاعتي أنا بطلع زكاتي مثلا في ذي الحدة من كل سنة، وأنا هبدأ في إخراجها من المحرم 1434، يبقى يبدأ من المحرم، واخد بالك، بحيث حينما يأتي وجوب الزكاة الحقيقي عليه يكون خلص. ما يا أخوانا كده؟ وإن كان الأولى ألا يفعل. ليه يا أخوانا؟ لأن دايما برضو نريد من إخواننا أرباب الأموال حينما يريد أن يخرج الزكاة، كلما كانت الزكاة أنفع للفقير كانت أرجى في القبول عند الله وأعظم في الأجر. يعني إيه؟ يعني لو كل أرباب الأموال كده مسكوا جماعة الفقراء وجابوا كل واحد كده، يا ابني أنت مشكلتك إيه؟ مشكلتي والله أنا راجل موظف والمرتب بتاعي مفيش، يعني قبل ما بيجي بيكون خلصان قبل ما بيجي بكتير، طيب والعمل والله شوف بقى تعمل ايه. طب مش ممكن نعمل لك اي مشروع بسيط بحيث تشتغل بعد خروجك من العمل؟ ماشي ما عنديش مال. خلاص تعلمون يا اخواني بهذا المنهج وبهذه الطريقة والاستمرارية عليها والمتابعة الدقيقة هتفرق معنا كتير. سيتحول اخذ الزكاة معطيا للزكاة. اما معايا 20,000 فوت على 20 واحد، كل واحد 1000 جنيه، او 40 واحد كل واحد 500، او 80 واحد كل 250، ما ياخدهم يجيب بوب كيلو لحمة وخلصت، ما عملناش حاجة. يبقى دي مسألة. وعشان كده تلاحظ دي الحكمة والفائدة العظيمة المرجوة من بيت المال، وأن يكون مصدر التوزيع واحد. يعني بلد من البلاد جمعوا زكاة الأموال فيه، القائمين على العمل ناس من أهل الحل وأهل العلم وأهل الخبرة، يبدأ يحصل فرقة عنده في القرية. مشكلكم ايه؟ كت وكت. طيب خلاص احنا هنكفيك أكل السنة دي انت، وانت تعالى بقى محتاج أدير مشروعك، محتاج كذا، نعطيله. مع الاستمرارية في خلال 5-6 سنوات سينتهي الأمر على ذلك. والكلام ده طرحته مرة على بعض القرى بتخرج الزكاة في السنة مبلغ عالي جدا، يعدي مثلا 2-3-4 مليون. قلت لهم اخوانا كده غلط، انظروا الى فقراء قريتكم وشوفوا الراجل ده عشان نخليه منتج ويخرج الزكاة بدلا من ان يكون اخذا كل عمره. وطبعا ذل المسألة دي مسألة ما تنساهاش، والشرع منع منها وحاربها. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ولا تزال المسألة بوجه الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه مزعة من لحم. ولكن دائما القوم يعني هو ايه بيفكر ان الزكاة دي هم عاوز يشيله من عنده وخلاص. لا، ومن اجل هذا لما الخبثاء من اعداء الأمة فطنوا لفقه الزكاة وعلموا مقصد الشرع من ذلك، حربوا بيت المال، وخبلك حربوه ومنعوه. لما؟ لأن بوجوده ومراقبة المولى عز وجل من القائمين عليه، لا بقول لك 10 سنين ستجد كل من كان يمد يده لا يمدها بالجانب الآخر، خذ من المشروع ربنا بريك لي فيه خذه كده، يبقى الأمور منضبطة. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الزكاة حق فين؟ في المال، حق في المال. طيب، وأما الحد فهو حق محض لله جل وعز لا تعلق فيه للآدميين. فمن هذا الوجه صارت المفارقة، المفارقة يعني أي الفرق بين الزكاة وبين الحج. يبقى الزكاة حق لمساكين حبسه الرجل عنه، يأسف أداء سقط عنه الإثم، ولكن مقدار الحبس يعاقب عليه. طب الحج قال لك حق لله عز وجل، وإلا فالعبادات كلها جل لله عز وجل، إذ العبودية لله وكلنا عبيد لله، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم استدل رحمه الله أي الإمام الحميدي فقال وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحد سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحد. هو بهذا يبين أن من ترك الحد ممن استطاع إليه سبيلا ووجد ما يبلغه إياه لكنه تكاسل وتهاون وفرط فيه فإنه يتحصر ويتندم على هذا التفريط وعلى هذا الخير العظيم الذي ذهب منه، ويأمل أن لو رجع إلى الدنيا فقضى ما عليه وأتى بما يجب عليه. ولكن هيهات هيهات، فين؟ ضاعت الدنيا وانتهى كل شيء. وأشار إلى هذا بما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وغيره من طريق أبي جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حد بيت الله حد بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يزكي سأل الرجعة عند الموت، أي من هول ما يراه. فقال رجل لابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار، قال سأتلو عليكم بذلك قرآنا. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. قال فما يوجب الحد؟ قال الزاد والبعير. طبعا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طبقا للواقع الذي كان يعيش فيه. وحكى الترمذي عقبه الحديث مرفوعا من رواية عبد الرزاق عن يحيى ابن أبي حية عن الضحاك به مرفوعا، ثم قال هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قالوه ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية وليس بالقوي في الحديث. والحديث معلول عند أهل العلم وممن أعله الترمذي والألباني في ضعيف سنن أبو داود في ضعيف سنن الترمذي والضعيف. وعلى كل حال فإن العبد يسارع في أداء حق الله جل وعلا هذا، وهو حق عظيم واجب على العباد، ولا يجوز لهم أن يفرطوا فيه ولا أن يتقاعسوا عنه، فحقوق الله أحق بالأداء، ومصارعته إليها دليل على صدقه مع ربه وقوة إيمانه وإخلاصه لله جل وعلا. الوجه 11 قوله ويجب لأهله أن يحد عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. قلت جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحد فلم تحد حتى ماتت، أفأحد عنها؟ قال نعم حدي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. من مات عليه حد قد وجب عليه ولم يحد، هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان. القول الأول أنه يجب أن يخرج من ماله ويحد عنه ويعتمر إن لم يعتمر أيضا عمرة الإسلام، سواء فاته ذلك بتفريط منه أو بغير تفريط. لذلك المعتمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العمرة أنها مستحبة، ولكن من شرع فيها يلزمه الإتمام. ماشي؟ العمرة أصلها الاستحباب، ولكن من شرع فيها يجب عليه الإتمام. يبقى لو شرع في العمرة ولم يتمها يأثم، يجب عليه الإتمام لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يقول يبقى القول الأول عليهم أن يخرجوا من ماله ويحد عنه ويعتمر إن لم يعتمر عمرة الإسلام، سواء فاته ذلك بتفريط منه أو بغير تفريط. وهذا القول قال به الحسن وطاووس والشافعي والحنابلة. القول الثاني أن الوجوب يسقط بالموت وإن كان قد أوصى بأن يحد عنه فيكون من ثلث ماله، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومالك وغيرهما. قال ابن قدامة في المغني فنقول متى توفي من وجب عليه الحد ولم يحد وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحد به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قال الحسن وطاووس والشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت، فإن وصى به فهي من الثلث، وهذا قول الشعبي والنخعي لأنه عبادة بدنية تسقط بالموت كالصلاة. وعلى كل حال فإن هذا من حقوق الله التي يجب أن تؤدى، والنص صريح في القضاء عنه، ثم هو حق استقر عليه وتدخله النيابة، فلا يسقط بالموت كالدين. يبقى الذي جعل أن العلماء يقولون أنه عبادة تسقط بالموت لأنها عبادة بدنية كالصلاة، القياس غير سليم. ماشي أخوانا، القياس غير إيه؟ غير سليم. لما؟ لأن الصلاة لا تجوز فيها النيابة ولا الوكالة، واخبلت؟ ولا البدل. يعني ما ينفعش واحد يوكل واحد يصلي عنه أو ينيب يصلوا عنه، والبدل يعني بدل ما صلي الوقت ب 500 جنيه ومش مصلي، هذا لا يجوز. فما لورود النص بذلك. الحج غير كده، الحد النبي صلى الله عليه وسلم امر المراه ان تحج عن امها، وامر المراه ان تحج عن ابيها، هذه المراه الخصعميه، واخد بالك؟ فهنا نقيس الصلاه على الحد، هذا قياس غير سديد، قياس مع الفارق. ومما يجب التنبيه لهم او التنبه لهم ان حق الله اولى بالوفاء والاداء، فيجب على المرء العاقل ألا يدخل أهله في الخلاف فيه بعد موته، وأن يسارع في إبراء ذمته وذمتهم، فيحد عن نفسه ويأتي بالفرض ما استطاع إليه سبيلا، وإن مات ولم يؤد الفرض أداه عنه أهله، كما هو النص في الحديث آنف الذكر. وبهذا نكون قد انتهينا على الرسالة، فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا جميعا لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما ذكرت، وبعد أن أتتني الرسالة من بعض أخواتنا أنهن يرغبن في تأجيل الاختبار، فنعتذر عن الاستجابة لأمرهن، والاختبار إن شاء الله عز وجل سيكون السبت القادم في هذه الرسالة المباركة من أولها إلى آخرها. والله عز وجل أعلى وأعلم.